إذا كان المقصود أن المادة هذه المواد التي اشترى من فرنسا وغيرها التي تخمر أن فيها شيء من هذا يعني صناعيا تركب في المعامل هذا شيء آخر، لكن كان الخميرة التي تأتي بطبيعة العجين فلا. ما هي فلسفة المنهج الديالكتيكي عند هيجل باختصار؟ هذه فلسفة النقيض أو الديالكتيك هي الفلسفة الجدلية يعني، وهي أن يقول هذه كيف نختصرها كيف نوضحها؟ طيب نحاول نوضح برضه يعني المنطق الذي ابتدعه أرسطو وتكلم عنه يقول إن النقيضان لا يجتمعان، والنقيضان مثل ما تقول زيد وغير زيد مثلا، أو تقول النور وغيره مثلا، لو قلنا النور والظلام ما يمكن يكون في شمس وفي ظلام بنفس الوقت مثلا، يعني النقيضان هناك ضدان هناك نقيضان، الكلام في النقيضين، النقيضان لا يجتمعان أبدا، قاعدة منطقية ماشي عليها الناس. جاء هيجل قال هذا الكلام ما هو صحيح، وضع منطقا جديدا ضمن الفلسفة الجدلية الديالكتية، قال الأشياء ليست مبسطة كما نظن نقيضان ولا يجتمعان، الأشياء مركبة، ومن ذلك يقول إنه الشيء يجتمع مع نقيضه، يعني كل شيء في الدنيا نقيضه معه. هذا كلام فلسفي هو يجتمع في الخيال، كل شيء فيه نقيضه ويتكون من نقيض ومضاد، من الصراع بين النقيض والنقيض المضاد تتولد قوة ثالثة تتغلب عليهما وينشا لها هي فيما بعد نقيضها ونقيضها ثم تنشا، وهذه عملية ديالكتية جدلية. الشيوعية ايش سوت ماركس ولينين عشان ننزل الواقع؟ قال ماركس الرأسمالية نقيض للإقطاع، الإقطاع كان فيه نقيض وهي الرأسمالية، وجدت فيه الرأسمالية، ولهذا الرأسمالية قضت على الإقطاع. لما طلعت الرأسمالية قوة ثالثة طلع معها نقيضها وهي العمال والشيوعية، ولهذا أيضا سوف تقضي الحركة العمالية تقضي على الرأسمالية، سيتحول العالم كله إلى عالم شيوعي. طيب بعدين نقيض العمال تنتهي النقائض خلاص، يقول ماذا إذا طلعت الشيوعية انتهت النقائض، ليش القانون هذا سرمدي أبدي أزلي إلا إذا جاءت الشيوعية توقفت النقائض، لأنه خلاص ما يبغى هو مذهبه ينتهي. فهذا الذي يقولونه، يعني كلام لولا أنه قامت عليه دول وأمم ودعت إليه وطبقته ما حد يهتم فيه يا أخوان، كلام ما حد يهتم فيه. لكن انظروا إلى العقائد إذا كان لها رجال نشروها ولو كانت بهذه التفاهة، ولو كان للإسلام رجال ودعاء وكتاب ومدافعون انتشر أيضا، لكن الله المستعان. برضه نفسهم أخ يقول منذ صغره إلى كبر يحس بالخوف من النوم وحيدا ويخاف من سيرة الجن وأحيانا يخاف من الجلوس في الليل وحيدا، وهل يؤدي هذا الخوف إلى الشرك لأن يخاف من غير الله؟ هل هذا الشرك؟ إن شاء الله ليس هذا شركا، أنه الخوف من غير الله بهذا الشكل هذا خوف طبيعي، يعني هذا الآن الإنسان يخاف خوفا طبيعيا، لكن هذا مرض الذي يخاف أن ينام وحده هذا مريض. ويجب أن تعلم أن الجن ليس بالصورة التي الشكل الأسطوري اللي نتخيله الآن، إن الواحد منهم يعني يمكن يكون طوله يعني كيلو ولا 10 كيلو، يمكن يخطف الناس، يمكن هو هذا الشكل. ترى يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان من الطاقة الجسدية والعقلية والمواهب ما أعطاها حتى لهم، ثم تبع للإنس، حتى أن الرسل من الإنس والنذر من الجن. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قبض على ذلك الشيطان كان يحصل من إبل من أكل من الطعام الصدقة، قبض عليه قال فإذا يده كيد الكلب لها شعر، قال له كيف أنت في الجن أو ما قوتكم؟ قال قد علمت الجن أني من أشدهم قوة. قال يسوف نفسه من أقوى الجن، هو زي الكلب، يده كيد الكلب وشعره شعر الكلب، وفي الجن من قد يكون أصغر من ذلك وأقل وأخطر، وفيهم المرضى الذين يعني لهم صفات أخرى. لكن المقصود أنه هذا عالم يا أخوان ضمن العوالم يعني الذي خلق الله سبحانه وتعالى، يمكن الإنسان يعني إذا تحصل بهذه الأذكار ما لا يصنع إلا له. بعض الناس كما تلاحظون يكون صب ماء ساخن في الحمام، فيقولون تلبس به جني. ليش؟ إذا نطقت الجنية أو الجني أن صب الماء عليه فمات ولدها أو موتها. إذا كان يموت من الماء الساخن الأطفال لا يموت من الماء الساخن. إذن هؤلاء أقوياء ولا ضعفاء؟ أشياء كثيرة يتدلكم على أنه ما هي الشكل الوهمي الذي نحن نستشعره. على كل هو عالم آخر له قوانينه له الله تعالى جعل له قوانين خطوة، لكن لا يستدعي منا هذا الخوف وهذا الهلع بهذا الشكل أبدا. نحن نؤمن بهذا العالم بعالم الغيب، لكن إذا تحول هذا الإيمان إلى أوهام وخيالات وظنون وأمراض ما عاد إيمان بالغيب، أصبح خوف وأصبح مرض وهم، نسأل الله العفو والعافية. أما هم يعني إيش غاية ما يمكن أن يقول الإنسان؟ يعني الجراثيم الميكروبات يمكن تكون أخطر عليكم من الجن. جراثيم الإيدز أعاننا الله وإياكم انتشرت الآن في كل مكان، والربوة السلة المدري الأمراض هذه كثير جدا منتشرة. فيمكن لو أن الإنسان لابد يخاف لو تقام من الجراثيم أولى من التقام من هؤلاء، لأن هذه خطيرة وعدواها سريعة ومنتشرة، وربما أن الأذكار وهذه الأشياء ما تنفع فيها إلا بعلاجات أخرى أو كذا. أرجو أنكم يعني تأخذوا الأمر بقدره ولا تغلوا فيه، جزاكم الله خير. ما نحب نكثر بس اضطرونا نتكلم حتى في الجن. طيب بعض الأسئلة، هل يجوز أن يقال لأبي بكر سيدنا أبو بكر؟ يعني بعض الناس يقول سيدنا محمد، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر. ما في شيء يقال، هو ما في شيء أن يقال لهم سيدنا، هم سادتنا وسادة الدنيا جميعا. الخلاف عندما ننكر على من يقولون سيدنا محمد أنهم يريدون أن نضيف ذلك في الأذان وفي الصلاة في التشهد. لا، ما ورد هذا. كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هذا كما تعلمون قد تقدم بهذا الكلام كثير لنا فيه. هذا نعم حق، وهو صلى الله عليه وسلم بلا شك له الجزء العظمى عند الله، لكن إذا أردنا أن نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نثني عليه فهل الأفضل أن نقول سيدنا محمد أو نقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أفضل في المدح وأبلغ؟ الرسالة، لأن السيادة مشتركة مشتركة. لو كان شيخ القبيلة قلنا سيدنا الشيخ، صحيح سيدنا الشيخ القبيلة، سيدنا مدير المكتب، مدير العمل، مدير رأس العمل برضو سيد، الأمير سيد، هذه يشترك فيها كل الناس. لكن إذا قلنا رسول الله يشارك واحد، انظروا كيف. إذن هذا هو الذي، هذا المدح، عبد الله ورسوله أشرف شيء. إذا قلنا سيدنا أبو بكر أبلغ في المدح، ولا إذا قلنا أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيوة مبلغ في المدح. الصحبة، لأن لا تتحقق هذه الصحبة شرف مرتبة عظمى. أما السيادة شيء كما قل، حتى الروم، حتى الكفار، هرقل العظيم الروم كتب له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، هرقل إذن هو سيد الروم، فرعون كان سيد قومه ولا لا؟ أي ما هي مدح. السيادة تكون لمن هو في الدون والأقل، وتكون أيضا للكافر. إذن ليست وصفة مدح، لاحظتم؟ مو معنى أنها حرام، لكن ليست وصفة للمدح. فمن أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثناء عليه بها، ووصف الصحابة بالصحبة، أبلغ في الثناء وأجدى وأكثر في المدح من كلمة السيادة. هذا هو المؤمن. الأخ برضو يسأل عن عقيدة الأرمن. الأرمن ليسوا مسلمين، الأرمن ليسوا مسلمين، وإنما هم طائفة من الطوائف النصرانية، طائفة من الطوائف ليسوا من المسلمين. أيهما أفضل، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير أم الاستغفار؟ العبد يحتاج إلى هذه جميعا. وابن القيم رحمه الله له في هذا نقطة ظريفة، يعني سأله رجل، قال الإنسان، رجل في أول توبته وهدايته، قال ما ترى أيها الشيخ، هل أداوم على الذكر أم على الاستغفار؟ قال الثوب الوسخ إلى الصابون أحوج منه إلى البخور. يعني أول الأشهر الصابون الاستغفار. البخور يعني شبه هذا بالذكر وهذا بالاستغفار. المقصود أن الإنسان يحتاج إلى الاستغفار وكلنا نحتاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كم مرة؟ طيب إذا هذا الاستغفار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من حيث الكلام أيهما أفضل، كلمة أستغفر الله أم هذه الكلمات الأربع؟ أيهما أفضل؟ الكلمات الأربع. لماذا؟ لأن الحديث أفضل الكلام أو خير الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع يا أخوان هذه هي الباقيات الصالحات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الآخرة، يا طلاب الآخرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل القصور والأموال والمناصب والولايات وكل هذه زينة الحياة الدنيا، الأموال والأبناء والزوجات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير من كل هذه الحياة الدنيا إذا رقيت لكافر أو فاسق. المؤمن إذا وفقه الله وقال هذه الكلمات الأربع فهي خير من زهرة الدنيا وإن رأيتها بيد كافر أو فاسق. لا تمدن عينيك إليها لأنك أعطيت ما هو أعظم منها، الباقيات الصالحات. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا من المال والبنين وخير أملا. إذا الواحد ما في مقارنة. هذه التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، جعلها كما قدم في الدرس دواء وغذاء، ذكر الله أن نذكرك، وأفضل ما يذكر به الله تعالى هذه الكلمات الأربع. وبعد ذلك هناك ألفاظ عظمى أيضا لكنها أقل من هذه، وهي مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مثل قول حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل قول إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل الاستغفار وغير ذلك من أذكار. إذن بعد القرآن هذه هي الأفضل. ما حكم ذكر الله في القلب دون تحريك الشفة واللسان؟ ذكر الله في القلب هذا الطريقة النقيبندية وغيرها من الطرق الصوفية يقول لك أفضل الذكر أن تذكر بالقلب فقط، ولا تذكر يعني واحد يقرأ القرآن ولا حرك شفتيه ولا تبكر إلى عديدها، يكون قرأ للصلاة لو فعل أحد يكون قرأ ما قرأ. وكذلك الذكر خير الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال إيه؟ لسانك رطبا من ذكر الله، لأنه لابد من اللسان فتقوله، لكن رطوبة اللسان لا تحصل إلا لمن ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه معه. أما إذا تجرد مجرد ألفاظ كما نفعل نحن الآن بعد السلام قام الواحد ما دل شيء، ما سبح، ما دل شيء، حرك الصابع وحرك فيه بسرعة، هذا مو تسبيح، هذا لم يتواطأ به القلب مع اللسان، ولهذا لا تحصل الرطوبة التي معنى المداوة والحلاوة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. برضو لا تسأل عن أشياء لا تنشغل بها، أشياء لا شأن لكم بها. بالنسبة لكتب رد المجاز ناحية يعني الإعجاز البياني لكتب، لكن الرد على المجاز من أعظم الرد على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الطوائف المرسلة. إذا قرأها الواحد منكم تغنيه بإذن الله عز وجل ولا يحتاج معها إلى آخر. والعجيب أن الحدثيين المحدثين وأساتذتهم مثل الدكتور لطفي عبد البديع ينكر أيضا المجاز، لكن من باب آخر، يعني يقول اللغة هي يعني نظرة اللغة غير نظرات الآخرين. المقصود لا يخدعكم وجدتم أمثال هؤلاء، يقول نحن ننكر المجاز، فلا تظنوا أن هذا دفاع عن عقيدة السلف، ولكن بأنه يتفق لأنه وجدوا أن كلام ابن تيمية رحمه الله وكلام السلف في هذا يتفق مع ما قرره البنيويون في أوروبا. هذا العلم يعني. أنا خذت على التأمين الصحي، أنا قلت إن شاء الله أقرأ الموضوع، أقرأ جديد المقالة وأجبتم إن شاء الله. انظر هذا الاستهزاء في التقاويض، وقلنا لكم هذه هذا الفتحة البسيطة من فتحات الغزو الذكري، ولكنها شغالة كل يوم. التقويم كل يوم تفك ورقة أصل، أحيانا بدعة، أحيانا شرك، أحيانا مخالفة يعني تمهيد لأعداء الله، أحيانا نكتة بريئة. سبحان الله، حتى في التدوين يقول محامي، يقول شاهدت معلمة في إحدى المرات تلميذا يصلي في الصف، فسألته لمن تدعو حين تصلي؟ أجابها أدعو لوالدتي. قالت والدك؟ قال والد محامي يستطيع الدفاع عن نفسه. سبحان الله، هذه نكتة وسخرية، الدعاء والصلاة وتوضع في التدوين. هذا كمثال، ولا تحتاج إلى تعليق. ما هي أهم أسباب النفع في العلاج بالقرآن؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني تعود إلى طبيعة الإنسان المعالج وطبيعة المعالج، وأيضا موافقة الشرع في الشيء المعالج به أن يكون مما نص عليه. هل من الضروري أن يكون الشخص المريض مسلما أم لا؟ إيش رأيكم؟ لازم يكون مسلم المريض؟ لماذا؟ الدليل؟ نعم، الذي نبغ وقرأ عليه الصحابة، وفي غيرها يعني. على كل حال هذا شفاء عام، لكن إذا كان الفاعل مسلم كما أحد. طيب، وهل الذي رقي وقد حاولت أن أرقي شخصا، شوف الأخ يقول حاولت أن أرقي شخصا كذا مرة ولكن لم أفلح، ما أدري ما السبب؟ أحمد الله، أيضا لو كان أفلح كنت رضي الشباب الآخرين يشتغلوا بالجن، الحمد لله أنك ما أفلح. يمكن يكون هذا من النعمة. هل وجدتم أن كل واحد من الصحابة راح جرى على واحد ونجح في ذلك وهم أش أفضل الناس وأعظمهم؟ فقد يكون هذا من الخير لك. ما تقول الله أنا ضعيف إيمان قريت ما نفع، هذه مشكلة. هنا صارت مشكلة، قلنا لها أسباب يجب أن تستمع أو تتوفق للشفاء، فلا بد أن واحدا منها أخطل. قد يكون منها حرص هذا الأخ القاهر على أن يحصل له الشفاء للمريض، وإذا حصل حصلت من قارئ الفتنة عياذا بالله. يا اخوان انصحكم لله، ابتعدوا، والله القلوب مريضة وقد تمرض لأشياء لا تتخيلونها، فابتعدوا عن كل اسباب مرض القلوب، وادعوا الله تعالى ان يجعل قلوبكم سليمة خالية من كل شبهة وشهوة وشك وريب، واحمدوا الله اذا عافاكم من امثال هذه الامور. لا تظنوا ان هذه نقمة او ضعف الايمان. الأخ يقول أنه سيباع اليوم من هذه السيرة، من هذه السنة النبوية، رد على الشيعة في مكتبة العلم الجديدة أمام بوابة مسجد الأمير مسعد هنا. الحمد لله، إذا سيباع الكتاب هذه نعمة، لكن نحن وعدنا بالتوزيع، فالوعد ما يزال. الردود للصحابة أخي أسأل عنها، والدرس الماضي أعطيتموني بعض التصرفات، هذه الردود لها إيجابية؟ ما في شك، لا شك أنك عندما ترد على الباطل بالحق أن لك لهذا الشيء إيجابية. ولهذا أنا ما أدري لماذا انقطعتم في الفترة الأخيرة، مع أنه كما لاحظتم لما كتب بعضكم عن مسألة عمل المرأة في عكاظ خص الكلام عنها كثير الحمد لله، وجدوا أن هناك تيار كما قال بعض البال، ما كنا نقول أن فيه معارضة لهذا الشيء. إذن لما تكتبوا يتبين لهم أن فيه ناس تنكر، فاكتبوا، لكن لا تكتبوا إلا حق وبأسلوب علمي مهذب إن شاء الله. نحن يعني يجب أن نكون عفى الناس عن أي أسلوب لا ينبغي، لأننا نتكلم بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرض الحق ونعلم أنه حق وأنه نور، وما في داعي أننا نكتب لنوع من التشنج أو يعني الانفعال الزايد، لا نكتب بهدوء ولكن الحقائق. تكتب ما ادري لماذا توقفتم، الاخ يقول ان الشباب لما يبحث عن الزوجات من الجن فبدا غلاء المهور ومشكله الزواج. انا اتفق معه على ان يعني الزواج مشكله لا شك، لكن الحل البنيات يا اخوان، يعني من مصائب مجتمعنا عندما نجد ان مظاهر الانحراف والابتعاد عن شرع الله في انفسنا ان الحرام ميسر والحلال معسر. الزواج يبغالك تتخرج، يبغالك شهاده عليا ووظيفه، ويبغالك ماده، يبغالك شقه، ويبغالك والحرام بسيط. إن حب الواحد والعياذ بالله المكان الفلاني داخل البلد موجود، ما حب تسافر برا تذكره، مصيبه ان يكون الحرام ميسرا والحلال معسرا. هذا مخالفه لما امر الله تعالى به، ولهذه المخالفات ضريبتها ولا بد ان ندفعها. لكن الحل هو ان نتعاون جميعا على حل هذه المشكله، نحن جميعا. الاباء يعينون بتخفيض المهور، الشباب ايضا يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجمع، مو يقعد يقول ما عندي فلوس ولا ما عندي مكافاه. في ناس يجمع بين الدراسه وبين العمل، وخير ما تعمل وتكدح له في هذا الزمان ان تجمع مالا تعف به نفسك وتحصن به نفسك ودينك. والله هذا شيء عظيم، ولك اجر باذن الله. النيه الخالصه في هذا العمل تجعل لك اجرا عظيما على هذا المال لتجمع. ايضا الفتيات لا يلعن الدراسه والتخرج والهدف، ويشترطن في الخاطب ان يكون كذا وكذا. كلنا يعني كل انسان في دوله واجبه، الائمه يجب ان ينبهوا الى هذا في الخطب، الصحفيون ينبهون في الجرائد، التلفزيون وسائل الاعلام يجب ان تحث الناس على الحلال وترغبهم فيه وتنهاهم عن الحرام. كل انسان مسؤول، وكلنا رعاه، وكل يعني حادثه في زنا او رباط او فساد في الارض او علف يلاقيه الشباب، فنحن جميعا مسؤولون كل منا بحسب موقعه. لكن المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى ما في احد، نحن مسؤولون بكل واحد بقدر ما يستطيع، فلا بد ان نسهم في هذا الشيء او بالكلمه الهادفه الطيبه والتذكير والنصح. والحقيقه الحمد لله ان هناك ما يبهج ويفرح الانسان، هو ان هناك اباء فضلاء صالحون يزوجون بناتهم باليسير ويعطونهم للفقير الذي يجد ما يسد الحال، بل بعضهم الله قد ينفق عليها وعلى الزوج، وهذا لا يعاد ولا يذم، بل هذا شيء عظيم. لكن يجب ايضا على الزوج ان يجتهد ليعف نفسه وليعول اسرته، وليكون ممن لا يحتاج الى الخلق بل يحتاج الى الخالق سبحانه وتعالى. استغني بفضل الله عما سواه. هل المقصود برد المجاز نفيه في القرآن مطلقا أم في أمر الصفات فقط؟ شو رأيكم؟ في القرآن أو في الصفات أو في اللغة؟ في اللغة أصلا، مو بس في اللغة، ما في مجاز في اللغة. يعني قلنا لكم أكثر مرة إنه مما يمكن أن نبه، لأن قوله بأن الكلمة وضعت لكذا ثم نقلت إلى كذا كما يقول الزمخشري في الأساس، فقال من قال لكم؟ أنتم المعتزلة في القرن الثالث والرابع جبتم هذا الكلام. علماء اللغة قبلكم ما ذكروه، من الذي جعل الأصل الوضع لليد هي هذه الجارحة، وأن النعمة أو غيرها مجاز؟ لماذا لا يقال الأصل هو ذلك؟ حتى يقول ابن القيم رحمه الله، يقول جعلوا رحمة المخلوق هي الأصل، ورحمة الله فرع، ويعني بالعكس سبحان الله، رحمة المخلوق هي الأصل، الرحمة المعروفة في المخلوق هي الأصل، غير وضعة الكلمة له. كان ينبغي لو كان هناك أصل وفرع، لو كان هناك أصل وفرع، أن تكون رحمة الله وغضبه ورضاه هي الأصل، وما في الإنسان فرع. ونحن لا نعلم هذه الصفات، لا نعلم كيفيتها إلا إذا نؤمن بها ونثبتها، لأننا لا نعلم الكيفية كحال جميع الصفات. أخ في علم النفس والاجتماع يدرس، كيف يدرسها ويتجنب شرها؟ تقرأ القرآن، تقرأ إغاثة الأحسان، تقرأ أيضا في كتب علم الاجتماع الإسلامية موجودة الحمد لله، تقرأ هذه لتعرف المزالق التي يقعون فيها، وتحرص على أن يكون هذا المنهج طيب يعني معدلا. وتفهم في ذلك إن شاء الله. طيب الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.